يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند الكلام في مقدمة كتاب التوحيد، فقد ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب ببعض الآيات والأحاديث والآثار، وقد توقفنا عند حديث معاذ رضي الله عنه. قال المؤلف: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هنا انتهى ما يريده المؤلف، ثم دخل بعد ذلك في المسائل. وهذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، فيه ما يتعلق بجانب السؤال، وهذا جانب من جوانب التعليم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا سؤالا، وهو يتكلم عن التوحيد وعن لوازم التوحيد، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه مقتضيات التوحيد ولو عن طريق السؤال. فسأل معاذا: أتدري ما حق الله على العباد؟ فمعاذ رضي الله عنه لا يدري، فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأله: أتدري ما حقهم عليه؟ فقال: ألا يعذبهم، كما جاء في بعض الروايات. وجاء في بعض الروايات أنه قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. فقال له معاذ: أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فمعاذ ماذا صنع؟ أخبر بها الناس عند موته تأثما، يعني مخافة أن يلحقه الإثم، لأن هذا يظن معاذ أنه قد يكون من كتمان العلم أو من كتمان الحديث، لهذا جاء في الرواية. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، مخافة الإثم رضي الله عنه وأرضاه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قد يسلك مع صحابته الكرام عدة مسالك حتى يفهموا عنه ويتيقنوا هذه العقيدة العظيمة. ولا شك أن أول ما يطلب من العباد كلهم هو توحيد العبودية، توحيد الألوهية. بني الإسلام على خمس، وكان أول هذه الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا تقرير عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبين لأصحابه ويفصل لهم ويقرر لهم، وما ترك شيئا يقربهم إلى الجنة إلا وأرشدهم وحثهم عليه، وما من شيء يباعدهم عن النار إلا وقد حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أخبرهم أن من ذاق طعم الإيمان هو من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فكان يعلمهم أصول الدين، يعلمهم أصل المعتقد، يسأل وينتظر منهم الإجابة ثم يجيبهم، وهذا كثير. ولهذا كان أحيانا يطلب منهم أن يسألوه، كما جاء في صحيح البخاري: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. وهذا الحديث له قصة، أنه خرج بعد صلاة الظهر وأخبر الصحابة عن أمور عظام، وهذا يتعلق بأمور الساعة وكذلك ما يتعلق بأشراطها، ثم صلى بهم العصر، عاد إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرهم عن أمور عظيمة إلى غروب الشمس، ثم إلى صلاة العشاء. إذن قضية السؤال هذا من العلم والتعلم ومن أساليب تلقين العلم. لهذا جبريل جاءه يسأله عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، فكان يجيبه عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرهم أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي بعض الروايات قال هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، وهذا كان دافعا للصحابة أن يسألوا عن أمور دينهم، لأنه قال أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، كما في صحيح مسلم. لكن قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السؤال وقال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته؟ هذا الحديث إنما هو فيما يتعلق بالتكلف والتعنت، يسأل عن شيء لا حاجة للسؤال عنه. أما من سأل للتعليم وسأل للضرورة فلا شك أن هذا لا بد منه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما سؤال منهي عنه هو يتعلق بأمور فيها تكلف فيها تعنت، فهذا لا شك ولا ريب أنه هو المقصود بهذا الحديث، وحاش الصحابة رضي الله عنهم أن يصنعوا ذلك. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام ركنية الحج فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره، وكررها في بعض الروايات لو قلت نعم لوجبت. إذن هذا سؤال معاذ رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم قد بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على إخلاص التوحيد وعدم الإشراك به، ولهذا في هذا الحديث يتعلق بعدم الإشراك بالله والإخلاص له سبحانه. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، إلى آخر الحديث، فبايعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا الحديث وفي آخره النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه معاذ أن يخبر الناس، وذكر أنه يريد أن يبشرهم، ولهذا قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا أخذ منه العلماء دليل على أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس. لماذا؟ لأن عموم الناس ليسوا من أهل العلم وليسوا طلابا له، قد تقصر أفهامهم عن فهم هذا الحديث أو فهم المراد من هذا الحديث. معاذ لما سمع ذلك ازداد اجتهادا في العمل والعلم، وازداد خشية لله، فهو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام. لكن قد يأتي من لم يفهم هذا الحديث فيظن أن مجرد فقط قول القائل هذه الكلمة مع تركه للعمل وعدم مبالاته أن هذا يدخله الجنة ويجعله من أهلها. ولهذا جاءت نصوص كثيرة تبين أنه لا بد من العمل، لا بد من شروط لا إله إلا الله، لا بد من مقتضيات كلمة التوحيد والإخلاص، لا بد فيه أيضا من تحقيق إيمان القلب والاعتقاد والعمل والقول. أما رجل يصر على المعصية ويصر على المخالفة وجوارحه تتلطخ بالمعاصي ثم يقول أنا قلت كلمة التوحيد وسأكون مع النبيين والصديقين والشهداء لأنه من قالها دخل الجنة، هذا لم يفهم دين الله كما أراد الله عز وجل وكما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا العلماء تكلموا عن هذه الأحاديث التي وردت وفيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فطائفة تقول هذه الأحاديث قبل نزول الفرائض وقبل نزول الحدود والواجبات، وطائفة تقول هذه الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة المقصود قالها بشرائطها ويأتي بالأسباب التي تقتضي ذلك، وإلا لو أتى بكلمة لا إله إلا الله وهو يأتي بناقضها أو ما ينقضها لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. ولهذا ما أجمل ما قاله وهب بن منبه كما أخرج عنه البخاري ذلك تعليقا في كتابه الصحيح، وكان رحمه الله وهو من علماء وهو من العلماء المخضرمين لما سألوه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. يعني بمعنى إذا جئت بمفتاح تريد أن تفتح الباب وليس له أسنان هذا المفتاح لا يفتح لك. قالوا كذلك لا إله إلا الله لها مفتاح أو هي مفتاح الجنة، وهذا المفتاح له أسنان. ما هي هذه الأسنان؟ ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، وكذلك البعد عن نواقضها والإتيان بمقتضياتها، والإخلاص يقتضي ذلك. لهذا قال لئلا يتكلوا، لكن معاذ رضي الله عنه عند موته أخبر الناس، خشي على نفسه من الإثم، لهذا قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى المسائل، قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى عندما ذكرنا الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ويستدل بها على وجوب التوحيد وفرضية التوحيد، وذكرنا أيضا ما يتعلق بما هو أول واجب على العباد ولماذا خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وهذا معروف أن توحيد الألوهية هو الذي بعث الله الرسل من أجله وأنزل الكتب، وهو الذي حصل فيه النزاع والمعارك والخصام بين كل رسول وبين أمته، فانقسم الناس بسببه إلى مؤمن وكافر. بل ما شرع الله الجهاد وما استحل الأنبياء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم إلا من أجل هذا التوحيد لإعلائه وإقامته، والقرآن مملوء من تحقيق هذا التوحيد، وأن الفلاح والنجاح لا يكون إلا بالإتيان به. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع من المعتزلة والجهمية والمتكلمين والصوفية. إذا جئت إلى المعتزلة تقول لهم ما هي العبادة الحقيقية وما هو التوحيد الذي أنت مأمور به، فستجده عنده التوحيد هو نفي الصفات، فإذا نفيت الصفات فأنت موحد، ويسمون أنفسهم موحدين. جاءت الجهمية والجبرية فنفوا الصفات والأسماء، فعندهم حقيقة التوحيد أنك تقول الله لا اسم له ولا صفة، وزادوا إلى ذلك عقيدة الجبر، العبد مجبور في أفعاله، الله هو الذي يفعل كل شيء، فهو كالريشة في مهب الريح. بل جاء غلاة الفلاسفة والجهمية وأنكروا الرب بالكلية، فالرب لا يسمع لا يبصر لا يقدر على شيء لا يريد لا حياة له، لأنك لو أثبتت شيئا من ذلك زعموا أنك ستجعل الله عز وجل مركبا أو جسما، هذا هو التوحيد عندهم. وإذا جئت إلى الصوفية ما هو التوحيد عندكم؟ ستجد أن التوحيد عندهم أن الله في كل مكان، وترى الله عين كل شيء، ترى الله أنه عين كل شيء، وهذه عقيدة وحدة الوجود، يعني الموجود هو الله، ليس عندهم هناك خالق ومخلوق، كل ما تراه هو الله، الله حل في كل مكان، سواء القول بالحلول أو القول بوحدة الوجود. هذه عقائدهم، وهذا ما سطروه في كتبهم، وهذا ما نشروه ودعوا إليه، بخلاف أهل السنة والجماعة يقولون التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب واتفقوا عليه جميع الأنبياء والرسل، وما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسل إلى الملوك وإلى كسرى وقيصر إلا به، كما قال لمعاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم ذكر له باقي الفرائض من الصلوات والزكوات إلى آخر الحديث. ولما بعث كتبا إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي ملك الحبشة، ماذا في هذه الكتب؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كتب إلى هرقل فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، ثم قرأ عليه هذه الآية: يا أهل الكتاب وهو نفسه عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن القتال في سبيل الله إنما هو لإقامة التوحيد وإفراده سبحانه بالعبودية. لهذا غزا عدة غزوات عليه الصلاة والسلام، قاتل المشركين، قاتل اليهود، قاتل الروم، خرج في غزوة عظيمة إلى تبوك. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أمرت أن أقاتل الناس. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى. قال الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، وهو ما يتعلق بالحكمة من إرسال الرسل. قال الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا يبين حقيقة عمل الرسل، أن الرسول ينزل إلى أمته بكتاب عظيم ينزل عليه فيدعوهم إلى التوحيد. فالرسالة ما من أمة إلا وأرسل الله سبحانه وتعالى إليها رسولا، لأن الله يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن قد يقول قائل وكيف نصنع بما يعرف أو يقال لهم بأهل الفترة، يعني قد يكون أناس بين كل رسولين، هؤلاء الناس انقطعت عنهم الرسالة فلم يكن هناك وحي، هذا الانقطاع ما بين الرسولين ما هو الحكم لهؤلاء الذين ما عرفوا الرسل ولا سمعوا بالدعوة؟ وهذه مسألة مشهورة بمسألة أهل الفترة هكذا يقولون. فالعلماء لهم أقوال في أهل الفترة، ولا شك أن الصواب والذي عليه السلف والأئمة أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، يأمرهم الله بأن يدخلوا نارا، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فقد عصى الله فهو من أهل النار. وهذا القول هو القول الصواب والذي تجتمع عليه الأدلة، بخلاف من يرى أنه من مات من أهل الفترة فإنه ناجٍ سينجو ولو لم تبلغه الدعوة، هذا غير صحيح. وكذلك خطأ من يقول أن أهل الفترة في النار مطلقا، وطائفة ترى التوقف في المسألة، يقول نحن نتوقف لا نقول بأي قول. ومثل هذا أطفال المشركين، هل أطفال الكفار أيضا يدخلون في هذا أو لا؟ وعندنا نص في ذلك، عندنا نصوص عامة وعندنا نصوص خاصة. النصوص العامة هي التي أن الله ينفي التعذيب قبل أن تبلغ الناس الحجة، لهذا ما يدخل فوج إلى جهنم إلا وقد سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فيعترفون، لهذا قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إقامة الحجة. وجاءت نصوص خاصة أن أهل الفترة يمتحنون، وذكر الرجل الأصم والرجل الأحمق والرجل الهرم ومن مات في الفترة، هكذا جاء الحديث في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم في السنة، وصححه جمع من العلماء ومنهم الألباني في الصحيحة، ذكر أيضا الرجل الذي مات في الفترة. فيأتي هذا الأصم يقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، ويأتي الأحمق ويقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يرموني بالبعر، وهكذا الهرم يقول لا أعقل شيئا، وصاحب الفترة يقول ما جاءني رسول، ثم بعد ذلك يأمرهم أن يدخلوا النار. فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وأما من لم يدخلها فسحب إليها، يعني يسحب إلى النار حقيقة. وقد يقول قائل الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هم أهل فترة؟ يعني مثلا كأبيه وأمه، ألم تأتي النصوص أنهم في النار؟ فقد جاء حديث أنس في صحيح مسلم لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما ذهب هذا الرجل دعاه فقال إن أبي وأباك في النار، ولما استأذن ربه أن يستغفر لأمه فمنعه، ثم استأذن أن يزور قبرها فأذن له. لماذا منعه من أن يستغفر لها؟ لأنها ماتت على الشرك وهي في النار. إذن هؤلاء بلغتهم الدعوة، دعوة إبراهيم، دعوة التوحيد، لكنهم أعرضوا عنها وعبدوا الأوثان فهم في النار، لأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. تجد أن طائفة من أهل العلم، وهذا قول باطل وبعيد بل قول شاذ، يصرحون أنهم في الجنة، وعلى رأس هؤلاء السيوطي، فقد ألف رسالة بل صنف عدة رسائل في الحقيقة يثبت أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، واستدل بأحاديث ضعيفة وبأشياء عقلية، وهذا يخالف ما جاء في الصحيح. يقال إن من مات على الكفر فهو في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا قرابة المقربين. هذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أمه، لم تنفعهما قرب النبي صلى الله عليه وسلم منهما، لأنهم ماتوا على عبادة الأوثان وتركوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد كان أناس موجودون يدعون إلى دين إبراهيم، ولا شك أن هذا هو الصواب. أما السيوطي استدل بأحاديث موضوعة، بل من هذه الأحاديث الموضوعة أن الله أحيا النبي، أن الله أحيا للنبي عليه الصلاة والسلام أبويه وأنهما آمن به، وهذه أحاديث موضوعة، وهذا يدل على تساهله، غفر الله له. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد، وهذا لا شك فيه ولا ريب، فالدين الذي جاء به الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام هو دين واحد، وهو دين الإسلام، وقد جاءت النصوص تدل على ذلك. ولهذا قد أشرت آنفا لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وإلى هرقل وإلى كسرى، قرأ عليهم هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولهذا في القرآن تجد أن الإسلام دين نوح ودين إبراهيم ودين يعقوب ودين الحواريين، كل هؤلاء دينهم الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين عند الله الإسلام. نوح عليه الصلاة والسلام، الله لما تلا علينا نبأه ماذا قال لقومه؟ قال لهم: إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كذلك إبراهيم، وكذلك ذرية إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إلى أن قالوا: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وكذلك: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكانت وصية إبراهيم لبنيه، ووصية يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما من نبي من الأنبياء إلا وهو على هذا، موسى ويوسف وسليمان، وكذلك أنبياء بني إسرائيل والحواريون، حتى بلقيس التي آمنت بسليمان وهي ملكة سبأ، ماذا قالت عندما آمنت بسليمان؟ قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهي أسلمت لله ولم تسلم لسليمان، إنما أسلمت مع سليمان. إذن هذا يبين أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. ولهذا لما زعم اليهود والنصارى ما زعموا، وأنهم هم الذين سيدخلون الجنة، ماذا رد الله عليهم؟ قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال المؤلف بعد ذلك: السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. هذه المسألة، ووصفها المؤلف بقوله المسألة الكبيرة، تتعلق بالكفر بالطاغوت، لا بد منه، فلا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات لا إله إلا الله، وهذا يحققه هذه الآية التي ذكرها المؤلف: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كما عرفه العلماء كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو من متبوع، فإذا تجاوزت الحد فهو طاغوت. لكن ذكر العلماء أنه يرضى بذلك، لأنه قد يعبد صالحا أو يعبد نبيا، فالصالحون والأنبياء ليسوا بطواغيت وإن عبدوا، وحاشاهم، لأنهم لا يرتضون ذلك. وأصل الطواغيت هو الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان داعية لكل شر، فكل شر كان معروف في الجاهلية وبعد الجاهلية من عبادة الأوثان والظلم والتحاكم لغير الله، كل ذلك الذي دعا إليه هو إبليس وجنوده. إذن هذا معنى الطاغوت، والعلماء لهم كلام كثير في هذا الباب، يعني ما يتعلق بالطاغوت. وكما أشرت آنفا، قال العلماء الطاغوت في لغة العرب مأخوذة من طغى يطغى، يعني أنه جاوز الحد، والطغيان هو مجاوزة الحد. وجاءت النصوص في كتاب الله بوجوب الكفر بالطاغوت، وقد ذكر المؤلف هذه الآية وهي صريحة في هذا الأمر باجتناب الطاغوت، وفي قوله تعالى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني ما من نبي إلا وجاء بهذه الدعوة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لا يكون موحدا، لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما إلا بالكفر بالطاغوت واجتناب الطاغوت. شيخ الإسلام ابن تيمية لما فسر الطاغوت قال هو اسم جنس يدخل فيه الشيطان، يدخل فيه الكهان، يدخل فيه الوثن، الصنم، حتى ذكر الدرهم والدينار، لأنه قد يعبد من دون الله فيصير طاغوتا. لهذا قال الله في القرآن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهؤلاء آمنوا بالأوثان وآمنوا بالشرك وآمنوا بعبادة غير الله. والمقصود هنا بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال العلماء هذه نزلت في كعب بن الأشرف الذي كان يؤذي الله ورسوله ويتشبب بنساء المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام من لكعب فقد آذى الله ورسوله، فخرجت سرية وقتلت هذا الرجل. وهذا الرجل هو الذي ذهب إلى كفار قريش وقال لهم أن دينكم أهدى، كما في هذه الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وكان هذا بعد أن هزم المشركون، هزمهم جند الله في غزوة بدر، فذهب كعب إلى مكة وقال لهم وهو يؤنسهم أو يعزيهم، قال لهم دينكم خير من دين محمد ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم لا تحلفوا بالطواغي، وفي بعض الروايات خارج الصحيح لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. وإذا جاء يوم القيامة وحشر الناس، الذي يعبد الطواغيت يتبعها، والذي يعبد الشمس يتبعها، والذي يعبد القمر يتبعها، فمن كان يعبد شيئا فليتبع هذا المعبود. ولهذا حرم الله التحاكم إلى الطواغيت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا من صنيع أهل النفاق. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في عدة مواضع أيضا من كتبه، فقد قسم الطواغيت، يقول الطواغيت هي كثيرة لكن الرؤوس هي خمسة: إبليس، ومن عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. إذن طواغيت في العبادة، طواغيت في الطاعة، طواغيت في الاتباع. قال بعد ذلك رحمه الله التاسعة، قال عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهذا تم الكلام عنه بالتفصيل في الدرس الذي مضى وشرحنا هذه الآيات. قال بعد ذلك 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه أيضا تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس الذي مضى. قال بعد ذلك 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. لم يرد فيما ذكره المؤلف وصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ورد قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، ثم ذكر الآية قل تعالوا، وهي الآيات 10 من سورة الأنعام، وهي الآية من سورة الأنعام. وقد ذكرنا أن هذا الأثر ضعيف لا يصح، لكن لعل المؤلف قصد بذلك أن ابن مسعود فهم أن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية تتعلق بهذه الآية وهي قوله قل تعالوا. إذن ما هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك وصايا لرسول الله قبل موته؟ نعم، عندما اشتد مرضه عليه الصلاة والسلام وأغمي عليه أوصى بوصايا، وأكثر ما كان يوصي به هو ما يتعلق بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وكان أيضا يتكلم عن إجازة الوفد، كان يقول للصحابة أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، يعني الوفود التي كانت تأتي إلى المدينة. وكان أيضا قبل موته عليه الصلاة والسلام وقبل أن يموت بأيام كان يلعن اليهود والنصارى ويقول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم نهى عليه الصلاة والسلام أن يبقى دين بأرض العرب غير دين الإسلام، وأيضا أوصى بإحسان الظن بالله كما جاء في صحيح مسلم قبل أن يموت بثلاث ليال، أحسن الظن بالله. وأوصى بالصلاة وملك اليمين، الصلاة وما ملكت أيمانكم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أوصى قبل موته بالأنصار، وذكر أن النبوة لم يبقى منها إلا مبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له. إذن هذه الوصايا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته. قال بعد ذلك 13 معرفة حق الله علينا. وما يتعلق بمعرفة حق الله سبحانه وتعالى قد مر الكلام على ذلك بالتفصيل، وهو ما يتعلق بأن التوحيد هو حق الله، والمقصود بالتوحيد هو توحيد العبادة. ثم قال 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. ولا شك أن هذا أيضا أصل عظيم دلت عليه النصوص، فالله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا وقامت عليه الحجة. والأدلة كثيرة في كتاب الله، وقد تكلمنا عن هذا آنفا فيما يتعلق بأهل الفترة، لكن هنا ما يتعلق بحق العباد إذا أدوا حقه فالله عز وجل يدخلهم الجنة، يتجاوز عنهم. لماذا؟ لأنه سبحانه هو الذي وعد بهذا. لهذا يوم القيامة إذا جاء العبد يعطى الكتاب فيقرأ هذا الكتاب، الله يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال الله رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا هؤلاء الرسل أرسلهم وهم مبشرون ومنذرون؟ قال الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا جاء أهل النار ودخلوا النار يقول لهم الملائكة يسألونهم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن هم يعترفون، ما دخلوا النار إلا بعد أن أقيمت عليهم الحجة. فالله عز وجل لا يظلم أحدا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فهذا أصل عظيم، وهو أن الله لا يعذب أحدا إلا بذنبه، إلا بما اقترفه. وقد أشرت في درس قد مضى أيضا أن هذه من عقيدة الأشاعرة، أنهم يرون أنه يجوز على الله أن يعذب العباد، بل يجوز أن يعذب الأنبياء والصالحين، وهذا كلام باطل. بل الذي عليه السلف وعليه الأئمة والصحابة أن الله لا يعذب إلا من بلغته الرسالة، ويعذب من خالف الرسل. لهذا قال لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أما الذي يؤمن بالله ويعمل الصالحات ويبتعد عن الشرك والمعاصي، فحقه أن يكرم ويدخله الله عز وجل الجنات. وهذا ما ذكره الله في كتابه: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال بعد ذلك رحمه الله 15: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قصد بذلك المؤلف أن معاذ ما كان يعرف ذلك، فلهذا قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ يعني أن الناس لا يعرفون. قالوا: إذا كان معاذ وهو أعلم الصحابة، وهو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله عنه، لم يعرف، فهذا الذي جعل المؤلف يقول: وكذلك أكثر الصحابة لا يعرفون. ولا شك أن الصحابة ما كانوا يعرفون، حتى علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا الله عز وجل أكرمه واصطفاه واختاره، فعلمه ما لم يكن يعلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن هذا كله من فضل الله. ثم قال بعد ذلك: 16: جواز كتمان العلم للمصلحة. وقصد بذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني اكتم هذا الأمر حتى لا يتكل الناس. وقد بينا بالتفصيل عنها، وقد بينا بالتفصيل هذه المسألة، وهو ما يتعلق ما المقصود بالتبشير، وهو ما يتعلق بالرخص. وذكرنا كلام العلماء، كلام ابن رجب في فتح الباري، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولا شك أن هذا من الحكمة، وكذلك أن العالم ينظر إلى المصلحة في كتم العلم. هناك علم لا يظهر للناس، لماذا؟ لأن عقولهم لا تتحمل ذلك. فالواجب في الحقيقة أن العالم يكون عنده من الحكمة والتريث ما يجعله يميز بماذا يفتي الناس وماذا يقول للناس. ولا يعني ذلك أنه يكتم الحق، وأنه يرى المظلوم فلا ينصره، ويرى الباطل فيسكت عنه، ولكن يحدث الناس بقدر عقولهم، يحدث الناس بما يفهمون، بما يعلمون. كما قال علي بن أبي طالب: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الناس لا تقبل هذا الأمر، عقولهم أقل من ذلك، إدراكهم أقل. وأذكر، والشيء بالشيء يذكر، ما حصل لوكيع ابن الجراح الرؤاسي، العالم المحدث الإمام الذي كان في زمنه من الحفاظ. ذكر الذهبي في ترجمته أنه تورط في ورطة. ما هي هذه الورطة؟ أنه حدث بأمر يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كادت أن تذهب روحه، كاد أن يقتل. ولهذا جعل لها الذهبي عنوانا، وهي محنة وكيع. قال: وهي غريبة، تورط فيها مع أنه ما أراد إلا خيرا. ثم ساق الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ماذا حصل لوكيع؟ روى حديثا يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ترك يوما وليلة فربى بطنه، يعني انتفخت بطن النبي عليه الصلاة والسلام، وانثنت خنصراه. فوكيع حدث أهل مكة بهذا الحديث، فاجتمعت قريش وأرادوا قتله وصلبه، بل نصبوا له خشبة. وكان ممن نجاه الله عز وجل بمن؟ بسفيان بن عيينة. قال لهم: يا قوم، هذا فقيه أهل العراق، أتريدون أن تقتلوا وكيعا؟ وهذا الحديث حديث معروف، حتى إن سفيان قالوا في الحقيقة لم يسمع بهذا الحديث، لكن أراد أن يخلص وكيعا، لأنه رأى أن القوم جادين في قتله. فحتى الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذه القصة، وذكرها في عدة مواضع من كتبه في السير وفي الميزان، قال: هذه زلة عالم، فما لوكيع ولرواية هذا الحديث المنكر، لأن هذا الحديث في أصله منقطع فيه نكارة، حتى إن الذهبي قال كادت نفسه أن تذهب غلطا. وهؤلاء القوم في الحقيقة ما أدركوا ذلك، وهم أخذتهم الغيرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظنوا أن هذا فيه غض من منصب النبوة، فأرادوا قتله وحرضوا عليه الحاكم وأراد قتله. وتكلم الذهبي بكلام نفيس في ذلك، وأخبر عن بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأرض لا تأكل جسده ولا يتغير ريحه، وما زال أطيب ريحا من المسك عليه الصلاة والسلام، وهو حي في قبره الحياة البرزخية المعروفة، وهذا من خصائص الأنبياء. لكن كما أشرت، قد يتكلم الشخص أو طالب العلم أو العالم بكلمة فلا يدركها الناس فتكون محنة له. وقد أطال أيضا ابن عساكر في ذكر هذه المحنة، وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل، وأيضا الفسوي في تاريخه. وهذا من باب ضرب المثال، والشيء بالشيء يذكر. ولهذا الذهبي لما علق أيضا على بعض المرويات التي رواها في قصة وكيع قال: أما سمعت قول الإمام علي حدث الناس بما يعرفون؟ هكذا قال الذهبي، وذكر عليا بالإمامة كما في السير. أما سمعت قول الإمام علي حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا في البخاري، وقد بوب هو نفسه البخاري باب من خص بالعلم أو خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وجاء أيضا عن ابن مسعود أيضا في مقدمة صحيح مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم. إذن هذا يبين ما ذكره المؤلف، أن العالم لا بد أن يرى المصلحة أحيانا فيكتم العلم. ومعاذ كتمه ثم بعد ذلك خشي من الإثم فقاله قبل موته. قال بعد ذلك 17: استحباب بشارة المسلم بما يسره. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ذكر أمر يستحب، وهو يتعلق بتبشير المسلم بالشيء الذي يحبه أو يسره. والبشارة لا شك أن تبشير المسلم شيء مندوب ويستحب. هذا الذي جعل معاذا رضي الله عنه يقول: أفلا أبشر الناس؟ ولهذا السرور إذا أدخلته على المسلم فهذا من أحب الأعمال. وقد حسن الألباني حديثا في ذلك: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ولهذا كعب بن مالك لما بشر بتوبته ماذا صنع؟ أعطى الذي بشره ثوبه الذي كان يلبسه، وهذا من باب المكافأة. ولا بد أن نعرف أن كلمة البشرى تأتي بالخير وتأتي بالشر، لكن في الغالب في النصوص تأتي مقيدة، إذا كانت بالشر تأتي مقيدة، كما قال الله: فبشرهم بعذاب أليم. فهنا عندما قال أفلا أبشرهم قالوا هذا هو الدليل على استحباب تبشير المسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله 18: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. انتقل بعد ذلك رحمه الله للفائدة أو المسألة 18، وهو أن الإنسان عليه أن يحذر، وهو ما يتعلق بالأمن من مكر الله. فمعروف أن الأمن من مكر الله هو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فتجده يطمئن إلى أن الله لن يعذبه أو سيؤخر العقاب أو سيمهله، فتجده يرتكب المعاصي ويرتكب المخالفات ويخالف الأوامر. لماذا؟ لأنه متكل على سعة رحمة الله. فالمؤلف يقول: الخوف من هذا الأمر، يعني يجب على العبد أن يعظم في قلبه جانب الخوف. ولهذا قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعليك أن تخاف من عقوبة الله وتخاف من نقمته، قد يكون العقوبة معجلة في الدنيا، أما إذا كنت لا تبالي وترتكب المعاصي وتظن أن الله سيؤخر عقوبتك أو أنك تطمئن إلى أن الله سيمهلك، هذا في الحقيقة من الأمن من مكر الله، لأنك مستمر على المخالفات والمعاصي. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله؟ ولهذا قال الله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا جاء في الحديث حديث عقبة بن عامر كما جاء عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن العبد الذي قد يعطيه الله من أمر الدنيا وهو قائم على معاصيه، قال هذا استدراج، ثم قرأ الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فكان العلماء والسلف والصحابة يعدون الأمن من مكر الله، يعدون الأمن من مكر الله من الكبائر، فالله غفور رحيم وهو شديد العقاب، فإذا زال الخوف من قلبك بالكلية فهذا خطير وهو نوع من أنواع الكفر، تخرج من دائرة الإسلام، وهذا أمن مطلق من مكر الله. وهناك الأمر الذي هو في الحقيقة الأمن من مكر الله الذي قد يكون جزئيا، يعني تسرف في بعض الذنوب، تسرف في بعض المعاصي، لكنك في الجملة تخاف وتشعر بالخوف وتندم على هذا الفعل، فلا شك أن جنس الخوف موجود، فهذا لا يكفر، لا يخرج من دائرة الإسلام. فإذا غفل الناس عن ربهم فهذه كارثة. قال بعد ذلك التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، يعني هذه تتعلق بقول معاذ عندما قال الله ورسوله أعلم حينما سأله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوها ولم ينكر عليهم، وقد جاءت في روايات كثيرة جدا، أتدرون ماذا قال ربكم عندما نزل المطر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، والأحاديث كثيرة في ذلك. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا بأس من قول القائل الله ورسوله أعلم، لأن الكلام عن الأمور الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بشرع الله، الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. فإذا كان يتعلق بعلم الشريعة فلا شك أن الله والرسول هم أعلم، فالله هو الذي علم رسوله. وطائفة من أهل العلم تقول هذا إنما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم لأنه بين أظهرهم، لكن لما مات عليه الصلاة والسلام لا يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم ونكتفي بذلك، فبعد موته لا يقال الله ورسوله أعلم. ولا شك أن الله ورسوله أعلم إذا كانت في أمور الشرع فلا بأس بها، لأنك تتكلم عن شيء كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا صحيح وقد علمه وهو شيء شرعي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في أمور الدنيا، فهذا لا يجوز. الله الذي يعلم كل شيء في الدنيا وفي غيرها، أما في الشريعة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك. قد أشرنا إلى قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فعلى كل حال إذا كان الأحوط تركه فهذا لا شك فيه أنه من باب الأحوط حتى نخرج من الخلاف، فمن ترك هذه فقد خرج من الخلاف، ومن قالها فقد أجازها بعض أهل العلم وقيد ذلك بالأمور الشرعية وليس بالأمور الكونية، لأن الأمور الكونية هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا دليله حديث معاذ عندما قال لا تبشرهم فخص معاذا بهذا العلم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف، وهذا معروف من سنته وتواضعه، وقد ألف بعض أهل العلم الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على حماره. قال الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، يعني ليس هذا من الظلم للدابة أن يركب عليها رجلان، بل لا بأس وقد صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل وهو رضي الله عنه وأرضاه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنصاري خزرجي، ولا شك أنه من أئمة أهل العلم وأعلم الناس بالحلال والحرام، وكان رضي الله عنه أبيض وضيء الوجه جميلا سمحا من خيرة الشباب في ذلك الوقت، شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهد بدرا وما بعدها، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فكان داعية إلى التوحيد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، وقال له إني لا أحبك يا معاذ، كما جاء في سنن أبي داود رضي الله عنه وأرضاه، بل كان الصحابة يثنون عليه. فابن مسعود يقول إن معاذا كان أمه قانتا لله. إذن هذه ترجمة يسيرة لهذا الصحابي الجليل، وقد جاء في الحديث المرفوع الذي حسنه بعض أهل العلم، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه. ثم ختم المؤلف رحمه الله المسائل بالمسألة 24، فقال 24 عظم شأن هذه المسألة. إذن ينتقل بعد ذلك إلى باب جديد، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.